أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، هل تنصحون طلاب العلم أن يتكلموا ويبينوا للناس الفرق كطوائف الشيعة كالجعفرية والنصيرية والدروز والإسماعيلية والصوفية وطرقها واليزيدية؟ يبين للناس اللي يحتاجون إليه، طلاب في دراسات فيما في بعض البلاد التي يحتاجون للتعريف فيها، أما يعني عوام من الناس الذين لم يبتلوا بهذه الطريقة، الحمد لله يعلمون العقيدة والتوحيد، وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل. نعم.